ويرقى ويتقدم للأمام. لكن يبقى السؤال دائما وأبدا، إذا كان للنقد ولثقافة الانتقاد هذه الأهمية إلى درجة أنه يمكن التعبير عنها بأنها ضرورة ملحة في الحياة اليومية للفرد وللمجتمع، لماذا نجد اضمحلالا أو ضآلة في مسألة النقد والانتقاد في الأوساط الاجتماعية؟ حتى نجيب على ذلك نوقع الحديث ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول تعريف النقد والرؤى والنظريات الشائعة حول النقد. بداية ينبغي الالتفات إلى أن النقد كمفهوم من المفاهيم لا نكاد نجد إليه معنى واضح وحقيقة جلية يمكن أن يعتمد عليها، والسبب في ذلك إما الصورة الخاطئة التي تحمل حول عملية النقد وتصوير النقد على أنه تشويه للآخرين من خلال نقل مثالبهم أو من خلال التجريح بهم أو من خلال التشهير إليهم، لذلك الصورة صورة سلبية، وبالتالي هذا داعي إلى عدم إيجاد حقيقة أو تعريف للنقد. أو لا، هناك من سعى إلى إيجاد تطوير في معنى النقد وتحديد حتى يكون النقد متناسباً والقابلية التطورية في الحياة المدنية، أوجب ذلك ضياع مفهوم النقد وعدم الوصول لحقيقته. مع ذلك يمكننا أن نجد تعريفاً للنقد. إذا رجعنا إلى المصادر اللغوية فإننا نجد في كلمات اللغويين مجموعة من التفسيرات لمادة نقد. يهمنا من هذه التفسيرات تفسيرين أعرض إليهما. التفسير الأول ما جاء في كلمات أهل اللغة من أن النقد عبارة عن التمييز بين الجيد والرديء، التمييز بين الجيد والرديء للدراهم والدنانير، فيقال نقدت الدراهم إذا عمدت إلى تمييز جيدها من زائدها. الدرهم مصنوع من الفضة، فقد تكون الفضة فضة مغشوشة، أو قد يكون الدرهم مطلياً بماء الفضة، فعندما ينقد الدرهم يعني يميز الدرهم المصنوع فعلاً من الفضة الخالصة مقابل الدرهم الذي يكون مغشوشاً ولا يكون متخذاً من فضة خالصة. وكذلك بالنسبة للدينار، لأن الدينار يكون متخذاً من الذهب الخالص، فعندما يقال نقدت الدينار يعني ميزت الجيد من الرديء من الدنانير، فاستخرجت الدينار الجيد من الدينار غير الجيد. طبقا لهذا المعنى نصل إلى التالي، أن النقد هو التمييز بين الجيد والرديء. هناك تعريف آخر ذكره علماء اللغة للنقد أيضا، فقالوا بأن النقد عبارة عن العين والتلم والتجريح، فيقال نقدت رأسه بإصبعي إذا ضربته. إذن التعريف الثاني أن النقد عبارة عن العين التلم التجريح. لعل الشائع والمعروف والمتداول عند الناس لكلمة النقد هو المعنى الثاني، ولذلك استعملت كلمة النقد في تعقب الأدباء الكتاب العلماء للدلالة على أخطائهم وإذاعتها بقصد التشهير بهم. لهذا اعتبر وجود النقد في أي مجتمع من المجتمعات مظهراً من مظاهر العداوة والبغضاء وسبيلاً من سبل الإيذاء والإهانة في ذلك المجتمع. ليش؟ لأن الناقد يبحث عن عيوب الشخص لإظهارها أمام الآخرين من باب التشهير أو التحقير لذلك الشخص. فإذا طبقا للمعنى الثاني، النقد ظاهرة سلبية غير مقبولة. أما المعنى الأول للناقد وهو عبارة عن التمييز بين الجيد والرديء، فهو المعنى الأنسب بحقيقة النقد فعلا. ولذلك في اصطلاح علماء اليوم عندما يتحدثون عن الناقد، كما هو في اصطلاح العلماء القدامى أيضا عندما يتحدثون عن النقد، يتبنون النقد بالمعنى الأول الذي هو عبارة عن تمييز الجيد من الرديء. ولذلك يقولون بأن الناقد فحص، موازنة، تمييز وهكذا. طبقا لهذا الذي ذكرناه، يمكننا أن نطرح تعريفا وبيانا لحقيقة النقد. فنقول في تعريفه: الناقد دراسة الأشياء وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرها المشابه لها من أجل الحكم عليها. أكرر: الناقد دراسة الأشياء، تفسير الأشياء، تحليل الأشياء، موازنة الأشياء، مقارنتها بالأشياء المشابهة لها من أجل الحكم عليها. وإذا كان هذا التعريف طويلا يتعبك في مقام الوصول لحقيقة الناقد، أعطيك تعريفا أقصر ويؤدي الغرض. قل في تعريف الناقد بأنه إبداء الرأي والإعراض عن وجهة النظر بشأن موضوع ما. إبداء الرأي والإعراض، الإفصاح، الإخبار عن وجهة النظر بشأن موضوع ما. طبيعي، وما راح تبني رأيك أنت في هذا الموضوع إلا بعد أن تقوم بتفسير هذا الموضوع وبتحليل هذا الموضوع وبمقارنة هذا الموضوع بالنسبة إلى غيره، ثم تعطي وجهة نظر. يعني ما يمكن أنت تعطي وجهة نظر في موضوع من الموضوعات أو في قضية من القضايا ما لم تمتلك حولها رؤية معينة. ما راح تخبر أنت عن رأيك في قضية من القضايا ما لم تمتلك عنها إفصاح، ما لم تمتلك تفسير، ما لم تمتلك تحليل، ما لم تمتلك معرفة كاملة بها حتى تقوم بذلك. طيب، إذن هذا معنى النقد. هذا التعريف يجرنا إلى سؤال يطرح: طبقا لما ذكرت أن النقد ضرورة من الضرورات وأن النقد لا يخرج عن كونه إبداء الرأي والإخبار عن وجهة النظر في موضوع من الموضوعات، طيب، ما هو سبب خمول النقد وانتفاءه؟ يعني عوضا عن أن تقوى ثقافة النقد والانتقاد في الأوساط الاجتماعية، عوضا عن أن يكون المجتمع ممتلكا لثقافة الانتقاد، لماذا يعيش المجتمع خمولا في ثقافة النقد؟ لماذا المجتمع بعيد كل البعد عن الانتقاد أو عن التعاطي مع ظاهرة النقد؟ شو السبب؟ ما هي أسباب خمول ثقافة النقد والانتقاد في الأوساط الاجتماعية؟ إذا أردنا أن نجيب على ذلك نقول بأنه توجد بعض المعتقدات الشائعة في الأوساط الاجتماعية أدت إلى ضعف النقد وثقافة الانتقاد أو سببت خمول ثقافة الانتقاد. طبعاً هذه الآراء تمثل نظريات أو تمثل رؤى في الأوساط الاجتماعية هي التي أدت إلى خمول ثقافة الانتقاد. كي لا أطيل أذكر لك رؤيتين وأكثر. الرؤية الأولى هي الرؤية التي تقول بأن الانتقاد لا بد أن يكون مقترنا بالإرشاد وتقديم البديل. التفت معي، الرؤية هذه تقول لا ينتقد أي فرد من الأفراد ظاهرة من الظواهر أو قضية من القضايا إلا بعد أن يوجد لها البديل الذي يمكن أن يكون مكانها، يعني بعد أن يأتي الحل، لأنه لا يكون الانتقاد إلا من طريق يمكن من خلاله إزالة العيوب، فما لم يكن كذلك لا. أقرب لكم المثال، الآن إحنا نعاني من مشكلة اجتماعية وهي ظاهرة الزواج. ظاهرة الزواج عندنا مجموعة من المشاكل، عندنا مشكلة الصالات، عندنا مشكلة الأموال اللي تنفق على تزيين العروس، عندنا دخول العروس الزوج على الزوجة بين الرجال الأجانب، عندنا ظاهرة الغناء في الأعراس، عندنا ظاهرة ملابس النساء في الأعراس، عندنا مجموعة قضية. ولذلك الأعراس عندنا فعلا تمثل لنا مشكلة اجتماعية اليوم، بحيث أن الوضع الديني أو الأسرة المتدينة تعاني مشكلة. يعني أنا الآن لو باجي أزوج بنتي أعيش قلق كبير جدا، طبيعي جدا العرس لازم يصير في طقاقة قربة إلى الله تعالى، طبيعي العرس لازم يصير في رقص زين. طيب أنا من الناحية الدينية رجل متدين، لا يستقيم ارتباطي بالجانب الديني أن يشتمل زواج ولدي أو ابنتي على بعض المظاهر المنافية للشرع الشريف. طيب هذه الآن أنا ما من حقي أن أنتقدها طبقا لهذه الرؤية، أنا ما من حقي أن أنتقدها، لأن انتقادها يستوجب أن أوجد حلا بديلا إليها. يعني أجيب ملة ليلة الزواج يقرأ لكم ليلة، إذا ما عندنا خطيب يصعد المنبر ليلة الزواج نجيبه في الصالة يقرأ نعيدك الليلة، إذا ما يمكن أن أنتقد. زين، هل الظاهرة تقول هكذا كل من أراد أن ينتقد لا بد أن يوجد الحل البديل لعملية الشيء المنتقد؟ ما لم يكن عنده بديل للشيء المنتقد ما من حقه أن يعمد إلى الانتقاد أبدا. ومو فقط قضية الزواج، اختار أي قضية أنت تود أن تنتقدها، ما من حقك أن تعمد إلى انتقاد أي ظاهرة من الظواهر أو قضية من القضايا إلا وأن يكون لديك بديل لتلك الظاهرة. ما لم يكن لك بديل ليس من حقك الانتقاد. طبعا دي النظرية أو دي الرؤية تقوم على مبدأ ازدواجي المعطى كما يقولون. هذا المبدأ له عنصران، العنصر الأول نقد الشيء، والعنصر الثاني التطوير والحل. فلا بد لكل من أراد أن ينتقد أن يأتي بتطوير وحل، وإلا ليس من حقه النقد. طبيعي إذا كل القضية بها الكيفية كل إنسان بينتقد ظاهرة من الظواهر يمتلك الحل. يعني أنا الآن راح أنتقد ظاهرة شياع الطلاق في أوساطنا الاجتماعية، عندنا الآن مشكلة انتشار الطلاق بشكل كبير جدا، عدل لو لا؟ طيب هذه إذا بتنتقد مثل الظاهرة لازم توجد الحل البديل. شو الحل البديل في قضية انتشار الطلاق؟ ما في حل بديل. زين، أو مثلا أنت بتجي الآن تنتقد مثلا ظاهرة المشاكل الأسرية، ما تنتقد ظاهرة المشاكل الأسرية إلا أول أن تأتيني بعلاج، وإلا لا تنتقد المشاكل الأسرية، حالة الانحراف وهكذا. هذا الكلام يقبل أو لا يقبل؟ دفت معي، هذا الكلام مردود من ناحيتين. الناحية الأولى أنه لا يوجد عندنا دليل منطقي يمكن الاعتماد عليه والركون إليه في إثبات أن الانتقاد مشروط بإيجاد الحل البديل، فما لم يكن حل بديل فلا انتقاد. ما عندنا أي دليل منطقي يمكن أن يعتمد عليه في هذا الجانب، هذا واحد. مع أنه ثانيا منطقيا لا يتوقع من الناقد مثلها القابلية. ليش؟ لأن الناس متفاوتون في المستوى، بل يمكن القول بأن الناقد ليس لديه القابلية لا الذهنية ولا الفكرية ولا العلمية حتى يستطيع أن يقدم حلا مناسبا لهذا الموضوع. بعبارة ثانية، يمكن أن يكون المنتقد ممتلكا للقدرة على اكتشاف الخلل أو اكتشاف الخطأ، لكن من شرط أن يمتلك القدرة على أن يضع الحل البديل أو أن يضع العلاج المناسب. ولذلك يمكن أن نقسم عملية النقد إلى نوعين من حيث المهارة الخاصة: واحد عنده مهارة في اكتشاف النقص، وواحد عنده مهارة في علاج الخلل، وقد نجد شخص ثالث يمتلك المهارتين. فإذا ليس دائما وأبدا أن من يود النقد لا بد أن يكون ممتلكا القدرة على إيجاد الحل البديل، وإلا ما لم يكن ممتلكا القدرة على إيجاد الحل البديل ما من حق أن ينتقد. هذا كلام غير مقبول. ولذلك هذا سبب اضمحلال ثقافة النقد والانتقاد. دائما من يجي أنت تبغى تنتقد قال لك عطني الحل البديل، من يجي أنت تبغى تنتقد وش الحال في نظار، من يجي أنت تبغى تنتقد شنو الحال، إذا قلت له ما عندي قال الحل قال لك اسكت، ماذا ما عندك حل لا تتقدم. أبو صحيح لا، مجرد عدم وجود الحل البديل لا يعني أننا نعرض عن ثقافة النقد أبدا. عدم وجود الحل يبقى الأمر على ما هو عليه فننتقد، وإن كان الحل غير موجود فقط نوجد أيضا رؤية أو نظرية وقد عرفت عدم تمامية. رؤية ثانية أيضا تؤدي إلى اضمحلال عملية النقد وثقافة الانتقاد، وهي الرؤية التي تقول بأن من ينتقد أمرا من الأمور لا بد أن يكون متخصصا في ذلك المجال. من لا يمتلك مستوى علميا عاليا ليس من حقه أن ينتقد، إنما ينتقد من يمتلك المستوى. مثلا الآن أنا كمستمع أيام 10 محرم، عادة إحنا المستمعين نتواجد في المجالس الحسينية، طبيعي جدا أنا كمستمع قد أعمد إلى انتقاد الخطيب. زين، من حقي أنا المستمع أن أعمد إلى انتقاد الخطيب أو ما من حقي أن أعمد إلى انتقاد الخطيب؟ هذه النظرية تقول أنت ما من حقك أن تعمد إلى انتقاد الخطيب. ليش؟ أنا طالب حوزة، صار لي 25 سنة في الحوزة وقد بلغت ما بلغ، ومن أنت حتى تعمد إلى انتقادي أو تعمد إلى تقويمي أو تعمد إلى عرضي وعرضي وعرضي؟ زين، لابد من يود أن ينتقدني أن يكون من المتخصصين وأن يكون من العارفين وأن وأن وأن وأن. فمو بس في هذا المجال، حتى في مجالات أخرى. شوف الأب مع ولده، لو أن الولد جاء يود انتقاد أبيه في قضية معينة يقول له أنت وش عرفك أنت غير ود أمس، تماخ وش عرفت أنت من الدنيا، وإيش خبرت أنت من الدنيا حتى تقوم بعملية النقد. لاحظ، طبعا إحنا لسنا ضد هذه الفكرة. صحيح، من يود أن ينتقد أمرا من الأمور لا بد أن يكون ممتلكا لشيء من حيثيات ذلك الأمر، ولا بد أن يكون ممتلكا للبعد العلمي والبعد الفكري والبعد الأخلاقي، لأنه من دخل فيما لا يعي لقي ما لا يرضى. طبيعي جدا أي فرد يود انتقاد فرد من الأفراد أو انتقاد قضية من القضايا لا بد وأن يمتلك علما ومعرفة وإحاطة بتلك القضايا. لكن لم يعني أن من لا يكون ممتلكا أعطى للممتلك حصانة ومنعة من أن ينتقد. لا، أكو جوانب معينة يمكن للناقد أن ينتقد فيها المنتقد من دون أن ترتبط بالبعد العلمي أو البعد التخصصي أو ما شابه. أرجع إلى مثال الآن، انتقاد بعض الخطباء. افترض أنت الآن ملتزم معنا إن شاء الله إلى نهاية هذه الأيام، نسأل الله عز وجل التوفيق، انت في نظر ان المفروض ان يسلط الخطباء خلال هذه المده، زين هذه المناسبه ايام عاشوراء زين المعظمه، ان يسلط الخطباء الحديث على قضايا المجتمع ومشاكله. عندنا انتشار ظاهره الطلاق، عندنا المشاكل الأسرية، عندنا قضية الجريمة، عندنا قضية مثلاً الانحراف الأخلاقي، فإذا أنت تنتظر أن الخطباء يركزون الحديث على القضايا الاجتماعية، مشاكل الأمة، مشاكل المجتمع، لأن المفروض أن الخطيب يحاكي واقع الأمة ومشاكلها، صح موسى؟ جيت أنت لها الخطيب ليلة يتكلم لك عن إمكانية الاستدلال بثورة الحسين للخروج على الأنظمة الظالمة والفاسدة، وليلة يتكلم لك عن حكم زيارة الإمام الحسين هل هي واجبة أو هي مستحبة، وليلة يتكلم لك عن أن الذنب مرض نفسي أو أن الذنب أمر طارئ. وين أنت يا مؤمن؟ وين الأمة ومشاكل الأمة؟ هسه صارت زيارة الحسين واجبة، صارت مستحبة، احنا شلنا علاقة بذلك؟ هسه صارت الآن ثورة الحسين تصلح دليلا لا تصلح دليلا، شلنا علاقة بذلك؟ يا مولانا زاحم الملائكة وتكلم في قضايا الأمة، تكلم في مشاكل الأمة، تكلم في هموم الأمة، أو واحد ينظر له احنا نحتاج إلى قضايا عقائدية، مسائل خلافية بيننا وبين غيرنا في إثبات حقانية مذهبنا أو ما شابه. فبالتالي أنا دي زاوية، صحيح أنا أقول بأنه لست من أهل التخصص، لكن أنا أعمد إلى النقد من زاوية معينة ترتبط بي، لأن لها دخالة بأنا، وبالتالي من خلالها أنا أنفذ حتى أعمد إلى النقد في أن هذا الخطيب مثلا حاكى واقع الأمة أو ما حاكى واقع الأمة، وبالتالي أدى الغرض أو ما أدى الغرض. طبعا أيضا ممكن أحيانا يكون النقد إلى المادة المطروحة، كيف المادة المطروحة؟ قد يطرح بعض الخطباء بعض المعلومات المغلوطة أو بعض المعلومات التي لا تقبل أو لا يتقبلها العقل، نحتاج إلى إيضاح. مثلا في حديثنا بالأمس عندما تعرضنا أن الإنسان يمكن أن يأتي يوم القيامة فيجد أنه مطالب بالعقوبة على بعض الأعمال التي لم يرتكبها، واحد يقول كيف؟ وين آية ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ وين آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ شلون الله يعاقبني بذنوب الآخرين وأنا لم أرتكبها؟ شلون شلون؟ طبعا خب هذا من حق المستمع أن يعترض عليه وأن يقول ده كلام غير مقبول ويقول ده كلام غير صحيح، وذاك الوقت المنتقد من حقه أيضا أن يدافع عن نفسه ويبين أن ده معتمد على كذا، ده معتمد على كذا إلى آخر. فأقول حتى المادة التي تطرح على المنبر أنا كمتلقي من حقي أن أعمد إلى انتقادها، مو كل ما يطرح على المنبر يحتاج إلى قضية تخصصية، سمو كل ما يطرح على المنبر رواية صحيحة السند وتحتاج إلى دراسة سندها ومرتبطة بعلم الحديث وبعلم الدراية وبعلم الأصول وبعلم الفقه وبعلم الرجال، حتى ذات الوقت يصير الخطيب باشا وما حد فينا يقدر يتكلم له ولا كلمة. أكو بعض المعلومات التي تطرح يمكن للمتلقي أن يعمل إلى الأخذ والرد مع الخطيب فيها. فإذا دي قضية أن المدار مدار تخصص، كلام جميل جدا، لكن يبقى الأهم والأجمل دائرة النقد، وهذا يتضح أكثر بعد ما إن شاء الله يعني ما أغفل أذكر لك في طيات حديثي ما نعبر عنه بمعايير النقد لما إنتي عند هذا الجانب. إذن هاتان نظريتان هما أحد الأسباب التي أدت إلى اضمحلال ثقافة النقد والانتقاد. طبيعي جدا إذا أنا كل ما جيت أنتقد قالوا لي أنت متخصص، أنت من أهل الفن، أنت عندك دراية، أنت وش قاري وش مدى اطلاعك، أنت وش مدى إحاطتك. طبيعي جدا إذا المرة والاثنين والثلاثة والأربعة راح أجبه بهذا الكلام، في النهاية راح تنتهي ثقافة الانتقاد، في النهاية راح أتوقف أنا عن عملية الانتقاد، وهي قضية تربوية. إذا من البداية أغلقنا الطريق ومنعنا من الوصول، النتيجة راح تؤدي إلى هذا الجانب. إذا ده محورنا الأول، خرجنا فيه بتعريف النقد وعرفنا أن هناك أسباباً أدت إلى اضمحلال ثقافة الانتقاد في الأوساط الاجتماعية. ولابد أن نخرج عن هذه الأسباب التي أدت إلى اضمحلال ثقافة الانتقاد. المحور الثاني وهو عبارة عن التالي. المحور الثاني الأساليب الخاطئة في عملية النقد، أو بعبارة أدق كيف نتعامل مع الناقد. الآن إحنا إذا جاءنا شخص منتقد كيف نتعامل مع الناقد؟ الأساليب التي يتم التعاطي بها، هل أن أساليب التعاطي مع المنتقد أساليب سليمة، أم أن أساليب التعاطي مع المنتقد أساليب غير سليمة؟ ولذلك أقول كيف يتم التعامل مع الناقد. طبعاً طبقاً للنظريات التي شاعت في أوساط المجتمع تجاه عملية الناقد، هذه أدت إلى أن تكون الأساليب المتبعة مع الناقد أساليب خاطئة تماماً، ولذا يتم التعامل مع الناقد بأسلوب خاطئ وبأسلوب غير إيجابي. يسعى من خلال ذلك إلى إضعاف النقاد وإلى توهينهم قدر المستطاع. حتى يكون كلامي أكثر واقعية أذكر لك بعض الأساليب التي تستخدم عادة في مواجهة النقاد. مثلا أعطيك أخذ تسلسل 1، 2، 3 وأكتفي بمقدار معين. الأسلوب الأول الظن بدوافع الناقد. شلون الظن بدوافع الناقد؟ أكو عند بعض الأفراد اعتاد بعض الأفراد أنه متى ما وجه إليه انتقاد فإنه يعمد إلى ماذا؟ يعمد إلى تحويل القضية إلى سوء ظن، بمعنى بدل أن يعمد هذا المنتقد إلى مواجهة العملية النقدية، وبدل أن يسعى إلى معرفة مدى حقانية الأمر المنتقد فيه وهل يمكن أن يكون النقد نقداً حقيقياً، حتى يعمد إلى معالجة الخلل أو الخطأ الذي وقع فيه، يعمد إلى سوء الظن بالناقد فيقول بأن الناقد إنما أراد إسقاطي، أو الناقد إنما هو يعيش حسداً لي، أو الناقد يمتلك عداوة تجاه سوء الظن بالناقد، فتتحول القضية إلى قضية عكسية. وهذا وين تشوفه؟ تتعال لزملك واحد من المنتقدين، زملك واحد من المنتقدين زين، حتى لو لاعب كرة، لو لاعب كرة قل له بأن المذيع الفلاني أو المحلل الرياضي الفلاني انتقاد في الحالة الفلانية، يقول لك إيه لأن هذا من مشجعين النادي المنافس، لأنه يشجع النادي المنافس زين، هذا لاعب برشلونة والمذيع يشجع ريال مدريد لأنه يشجع النادي المنافس، فلأجل ذلك قال هكذا كذا. دائما وأبدا سوء الظن ومحاولة إبراز هذا العمل، بل قد يتسع الأمر ليصل إلى أن يقول بأن هذا الفرد إنما هو مفرد من مؤامرة أوسع. ولذلك تجد غالبا الإجابات على عملية الانتقاد مثل هذا المعنى. قال أقرر لك أنا بمثال. عندنا على سبيل المثال انتشر قبل مدة، وأنا لا أتمنى ولا أرفضها، أنا أعطيك مثال بس ما إلك علاقة فيني، أنا شنو رأيي؟ رأيي أنا أحتفظ بين نفسي زين. انتشر قبل مدة مقطع يوتيوب حول حملة إطعام إسهام، عدل لولا؟ أنا ما لي علاقة في هذه الحملة، تعال كيف تمت مواجهة هذه الحملة، اتفق؟ كيف تمت مواجهة هذه الحملة؟ وين سوء الظن؟ تمت مواجهة هذه الحملة بأن القائمين على هذه الحملة غايتهم أضعاف الشعائر الدينية، ولهم مجموعة من الأهداف الخاصة التي يسعون من خلالها إلى النيل من شعائر الحسين، ويودون أن يضعفوا هذه الشعيرة ويمنع الناس من البذل والعطاء في حب الحسين إلى آخر. هسه يا مؤمن أنت دخلت في قلوب هؤلاء، صحيح أقول لك بأن بعض القائمين على هذا العمل قد له بعض التغريدات التي تكشف عن شيء، بعض القائمين على هذا العمل قد يكون له شيء، بس أنا ما أقدر أقول كل القائمين، سأقول مثلا يعني، أنت ما تقدر تقول بأن جميع القائمين عندهم سوء ظن، عندهم غاية إضعاف الشعائر الحسينية. أقصى ما يمكن أن نقول أن القوم أرادوا أن يحسنوا فأساءوا، أخطأوا في التعبير عن فكرتهم، بس هم مو قصدهم إضعاف الشعيرة الحسينية، بس شو سوء ظن؟ تحول مع عوضا عن أن نعمل. تعال، هل فعلا إحنا قاعدين نعمد إلى توزيع الأطعمة بطريقة غير ممنهجة وبطريقة غير منظمة، ما يؤدي إلى الزيادة أو يؤدي إلى التلف أو لا، ده كل إحنا انتهينا منه. وين صبر عملنا دي قصد عن دولة قصدهم ضرب الشعير الحسيني، دول قطعا قصدهم. أولا أتذكر ذا الكلام قبل سنين، من فترة كان أيام أستاذنا الشيخ التبريزي الله يقدس تربته، زين من التزمت أنا عن نفسي، أنا سابقا كنت أقرأ الطريقة الكلاسيكية، أول ما أصعد المنبر أجيب أبيات وأجيب نعي وتالي أجيب آية وتالي أجيب تفسيرة وتالي أجيب مصيبة وتالي زين، تالي أنا شفت نفسي أنا من جماعة أساسا صوتي الله يسهل سنأذي المستمعين على ويبه، فبالتالي تركت الأبيات والنعي في البداية، قلت يلا واصل راه حتى نمشي. ذكر ذيك السنة أيام كنا في قم، استدعاني الأستاذ الله يقدس تربته، وبحث طويل زين، ويقول لي بهالتعبير الله يرحمه، أنا مطمئن على أنك حسيني الهوى والمعتقد، وأنت من تضد الشعائر، وأنت بس ليش تسوي هالشكل؟ تالي تبين الجماعة موصلين إلى الأستاذ الله يقدس تربته عني وعن بعض الإخوة أن نحن من تركنا الأبيات في البداية له القصيد والنعي، يعني إحنا قاعدين نضرب الشعيرة الحسينية، وإحنا قاعدين الآن نبغى نسوي الحسين أيام عاشوراء إلى محاضرات بس، وتالي ما نبغى نسوي دراية، وتالي ما نبغى نسوي مصيبة، وتالي هذه سوء الظن، سوء الظن الموجود، هذه نقطة من الأساليب الخاطئة فعلا. سوء الظن هذا أسلوب من الأساليب، يعني أنت الظن بدوافع الناقد، أنا من أجل أن تعطيني هذا الظن فبالتالي تحولني لهذا المعنى، مع أن عندنا الروايات شيء غريب جدا في مسألة سوء الظن. يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا، شوف، وأنت تجد لها في الخير محملا، وأنت تجد لها في الخير محملا. إذن ده أمر مطلوب، إذن دوافع الظن بدوافع الناقد، سبب من الأسباب أو من الأساليب الخاطئة. اثنين، النقد المضاد. شلون النقد المضاد اللي نعبر عنه نقد النقد؟ كيف يعني؟ لاحظ بعض الافراد بمجرد ان يسعى، بمجرد ان يتعرض الى النقد، يسعى مباشره الى نقد الاخرين، هذا اللي انتقده يسعى مباشره الى انتقاده، بدلا من ان ينظر في قبول الانتقاد الموجه اليه أو رفض الانتقاد الموجه إليه، البحث عن حقيقة النقد مدى واقعية ومصداقية وقابلية والاستفادة منه، أبدا يسعى إلى نقد الآخر، لأنه يعتقد أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، ولذلك يعتبر ميدان النقد ميدان حرب ومعركة شحواء، والبقاء فيها إلى الأقوى. نفس الكلام، أرجع إلى مثالي قبل قليل اللي ذكرته له، حملة أطعام. شوف، حملة أطعام عوضا عن أن نجلس لنفكر، بدأنا ليش ما رحتوا انتقدتوا الإسراف في الزواجات، ليش ما رحتوا انتقدتوا الإسراف في السفرات؟ ليش ما رحتوا انتقدتوا كذا؟ ليش ما رحتوا انتقدتوا؟ أخوي يا أخي هذا ما إلى علاقة، هذا ما إلى علاقة. وجود إسراف في الزيجات، وجود إسراف في السفرات، وجود إسراف في كذا، هل يعني عدم صحة هذا الأمر؟ هذه نقطة. نقد النقد عوضا عن أن نعمد إلى نقد النقد، ينبغي أن نعمد إلى الوقوف عند أنفسنا، هل فعلا هذا الكلام في محله أو أن هذا الكلام في غير محله؟ وبالتالي يعمد إلى الترتيب ويعمد إلى التنظيم وما شابه. زين، أو نفس عملية الانتقاد إلى المضائف، تعال هذه المضائف الآن قاعدة تسوي قاعدة تسوي قاعدة تسوي، خلنا نشتغل على الاثنين لحتى لا يقولوا بعدين أنا لا يدول ولا يدول. الانتقاد إلى المضائف، طيب جميل جدا أنت انتقدت المضائف، هل يعني ذلك أن احنا نغلق المضائف عشان نحمي الفقراء؟ أنت تسعى إلى الفقراء، أنت تضطر إلى المحتاجين، ما يستوجب أن وجود المضائف يعني أن ينقطع الأمر، يعني يا المضائف يا الفقراء. خب يمكن أن تبقى المضائف كما هي ويوجد أيضا الطريق إلى المحتاجين والفقراء. فإحنا دي مشكلتنا، نقد النقد دائما، حتى لا يقال لي لماذا لم تتبرع للفقراء؟ سكن المضائف، هذه المضائف قاعدة تصرف أموال طائلة، جيت واحد يعطيك أرقام فلكية، تدري أنت بس في البلد الفلاني كم يصرف على المضائف؟ جميل جدا. طيب أنت جنابك العالي وينك في هالمنظومة هذه؟ أنت كم متبرع إلى هالمضائف أو في هالمبلغ؟ إذا أنت متأسف، مبلغ اللي تبغى تودي إلى المضائف تعال جبل ودي للفقراء، ما عندنا أي مشكلة. اللي يسمونه نقد النقد. زين، هذا أيضا أسلوب من الأساليب الخاطئة في عملية نقد النقد، ولذلك هذه حالة نقد النقد أوجبت إحجام. يعني أنا ما يمكن الآن أن أقدم على انتقاد أي شخص، ليش؟ لأني بمجرد أن أنتقد أي واحد أي واحد راح أنتقد بمجرد. يعني أنا مثلا لو بتكلم الآن الخطيب الفلاني، اسمحوا لي ما عنده أي شيء، بيقول أول أنت روح تعلم السيطرة على الوقت، أنت إذا قعدت على المنبر تنسى نفسك، تقعد ساعة وساعة ونص الناس ما هم خدم تحت منبر، تعلم السيطرة على الوقت تالي تعال تكلم وقول احنا ما عندنا موضوعات، اول احنا ما احنا مؤهلين للمنبر. نلاحظ بعد هذا اذا دي الحاله موجوده، عمليه نقد النقد المباشر هذه تجعلني انا وغيري احجم عن عمليه الانتقاد، وتتحول القضيه الى ايش؟ عوضا عن اعمد الى النقد اعمد الى المدح، واعمد الى الاطراء، واعمد الى ذكر الحسنات قدر المستطاع. أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينتقد هذه الحالة، يقول ليش كل واحد فيكم يخاف يواجه أخاه؟ لأجل أن لا يجمعه أخوه بما هو فيه. شوف يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ما يمنع أحدكم أن يستقبل أخاه بما يخاف من عينه إلا مخافة أن يستقبله بمثله. أنت ما تنتقدني لأن تعرف أنا أن أسلحة النقد كلها موجودة في جيبي، بمجرد أن تتكلم أنا أسلحة النقد موجودة واحد تلو الآخر لا تتوقف، فبالتالي يخاف أن يستقبله بمثله، ولذلك لا يعمد إلى انتقاده بسبب هالشكل. إذن ده أمر آخر وهو النقد المبالغ. انجي إلى أيضاً الأمر الثالث من أساليب النقد الخاطئ، وهذا يؤدي إلى اضمحلال ثقافة الانتقاد، إهانة المنتقد. إهانة المنتقد يعني المنتقد لا يكتفي بالنقد المضاد، وإنما يتهجم على المنتقد مباشرة، يتهمه بعدم الأهلية، يتهمه بأن ما يمتلك أسلوب أو مؤهلات الحوار أو كذا، وبالتالي ده غالبا يكون عدمان، يكون عند الأشخاص اللي يعتبروا أنفسهم أفضل من الناقد أو أعلى مستوى من الناقد. وهذا طبيعي كما يقول علماء النفس، يجرنا إلى ثلاثة أمور، يجرنا الأمر الأول إلى التخصص، والأمر الثاني إلى الحوار، والأمر الثالث إلى الدليل، وكل واحد من هذول يحتاج إلى بحث أنا أعرض عنك إلى أمر. إذن ده الأمر الثالث. زين، أمر الرابع والأخير من الأساليب الخاطئة المؤاخذة الأخلاقية. كيف المؤاخذة الأخلاقية؟ أكو بعض الأفراد يديف السم في العسل. أنت موجود الآن انتقدتني، أنا استمعت إليك تمام الاستماع، في نهاية النقد أقول أنا عندي لك نصيحة، أنت لم تراعي آداب النقد، أنت لم تراعي أخلاقيات النقد، أنت لم تراعي حدود الأدب، أنت لم تحفظ المقامات، أنت أنت أنت أنت، في النهاية أنت ما عندك أخلاق، مؤدى مؤاخذة أخلاقية، يعمل إلى تقديم بعد سلبي شخصية المنتقد، ويحاول أن يبرز المنتقد بأنه شخصية سلبية عوض عن أن يكون المنتقد شخصية إيجابية. إذن بأربعة أساليب خاطئة يتم التعاطي بها عادة مع الناقد أو المنتقد، وطبيعي جدا هذه توجب أن يحجم المنتقد عن الانتقاد. المحور الثالث والأخير، كيف ننتقد؟ كيف ننتقد؟ إذا كان النقد ضرورة مطلوب ورفضنا الآراء أو الأخطاء الشائعة المانعة من النقد، ورفضنا الأساليب الخاطئة في عملية النقد، السؤال كيف ننتقد؟ ما هي الطريقة التي تستخدم في النقد؟ زين، قلنا بأن هناك من لا يقبل الناقد لذلك يسيء للناقد. طيب ما هي الطريقة؟ هنا أقول كما أن هناك من لا يقبل النقد فيسيء للناقد، هناك أيضا من يسيء النقد، هناك نقاد لا يستخدمون الأسلوب المناسب أو الطريقة المثلى في عملية النقد، ولذلك يستخدمون أساليب خاطئة في عملية النقد. ما هي الأساليب الخاطئة؟ أنقل لك أنا بعض المفردات ثم أعرض لك إلى أخلاقية النقد حتى أخطئ. من الأساليب الخاطئة في عملية النقد اللغة غير المهذبة في عملية الانتقاد. أكو بعض الأفراد إذا جاء ينتقد يستخدم عبارات خشنة، أو يستخدم عبارات وقحة، أو يستخدم أسلوب السب أحيانا، مع أننا نقرر بأن إهانة المنافس ليس دليلا على القوة، وإنما يكشف عن العجز عن النقد السليم. كما أن الاستهزاء عليكم السلام، كما أن الاستهزاء والسخرية إنما كان أسلوب المشركين في مجابهة أنبياء الله عز وجل ورسله. فإذا اللغة غير المهذبة التي يتم استخدامها في عملية النقد هذه لغة قبيحة غير مستحسنة أو غير مقبولة. انت اقرأ بعض الانتقادات الموجودة إلى الشعائر الحسينية، شيء يؤذي في الحقيقة لما يطلع إليه شخص يحسب على الطائفة شيعي ويبدأ ينتقد الشعائر الحسينية بأسلوب مؤذي، يعبر عن الشعيرة ببعض الكلمات الخشنة أو بعض الكلمات القبيحة، أو يعمد إلى استخدام بعض الألفاظ المهينة سب أو شتم في عملية التعبير عن بعض الأعمال، ما يمكن. أو يطلع لك واحد ينال من مقام المرجعية ويعمد إلى النقد بهكذا، ذولا شفهمهم، ذولا ما عدوا، ذولا ما كتبوا كما كتبت أنا، أو ما ألفوا كما ألفت أنا، دي مرجعية صامتة، أو دي مرجعية حيض واستحاضة، دي مرجعية كذا. هذه كلمات قبيحة، كلمات خشنة، كلمات وقحة لا ينبغي أن تصدر. دي اللغة غير المهذبة أو الأسلوب غير المهذب، ده مانع من القبول في عمليتنا، ده ما عندي مانع. أنت تبغى تنتقد المرجعية في أن المرجعية ليس لها رؤية واضحة في الأطروحة السياسية، بس انتقد بأسلوب مؤدب، انتقد بأسلوب هادئ، بأسلوب عقلاني، تأتي تقول بأن هذه المرجعية مرجعية تعيش في إطار محدد، جميل جدا، لكن بأسلوب مؤدب، بأسلوب هادئ، بأسلوب متزن. أما أنت إجي تضرب لي أعلى مقام عندنا بعد منصب الإمامة بأسلوب وقح أو بأسلوب خشن وتريد أن يسكت، فإذا ده واحد وهو عبارة عن اللغة غير المهذبة. أيضا الأمر الثاني التعميم، هذا أحد الأساليب الخاطئة في عملية النقد، التعميم. أنا أنقل لكم في الفيسبوك، واحد من أصدقائي المضافين عندي في صفحتي في الفيسبوك كاتب للعبارة عند تغريدة: عاشرت طلبة العلم فوجدتهم ممتلئين بالحسد والحسد والحسد فقط. شو؟ عاشرت طلبة العلم فوجدتهم ممتلئين بالحسد والحسد والحسد فقط. هذا دار الكرة الأرضية من أقصاها لأقصاها، وما بقى في الدنيا معمم إلا وجلس إليه وقد استفاضت عنده الحقيقة، صار عنده حق اليقين أن طلبة العلم كلهم مرضى بمرض الحسد. هذا التعميم، هذا التعميم. أو تجيك عبارة وقحة، يطلع لك واحد بتغريدة في تويتر يقول لك الموظف يقضي من عمره كذا سنة لا يستطيع أن يدخر مبلغاً من المال لبناء مسكن، ويأتي عالم الدين أو طالب العلم وفي مدة قصيرة جداً يبني له بيتاً يضاهي القصور. من أين لك هذا؟ ده التعميم. مو كل طلبة العلم فقراء، مقدية بتعبيرنا، ومو كل طلبة العلم كلا، ومو كل طلبة العلم ما عندهم. طيب بحالة التعميم، وجميل جدا الناقد، لكن بحالة التعميم الموجودة، هذه الحالة المرفوضة، أنت من تعطي تعميم بهالكيفية، ده الأمر المرفوض، ده الأمر اللي إحنا ما نقبله أو ما نرتضيه. إحنا ما نقول لك لا انتقد، بس الأسلوب الخاطئ في عملية النقد ده التعميم اللي تعطي الصورة الكلية. هذه اثنين. أيضا ثلاثة، أسلوب الاستهداف الشخصي. أسلوب الاستهداف الشخصي، يعني واضح جدا أنك أنت من البداية في عملية انتقادك تقصد شخصية معينة، أنت قاعد تركز على شخصية معينة، فبالتالي كل الكلمات زين، أنت قاعد تلف وتدور وتروح وترجع ويمين ويسار، تقصد من؟ تقصد الشخصية، استهداف شخصي. أنت ما قاعد تنتقد فكرة، سواء كانت عند زيد أم كانت عند عمرو أم كانت عند بكر أم كانت عند خالد، لا، أنت قاعد تعيش عملية استهداف شخصي، أنت قاعد تقرر أن المقصود فلان، بس ما تغجب اسمه، أنت ما تغجب اسمه. زي لما احنا نقعد نتكلم، أنا أبى أتكلم لكم عن شخص بس ما أبغى أقول لكم ترى اسمه، وأنه يبدأ اسمه بالحرف الفلاني وهو ترى في المكان الفلاني، لا، كل مؤشرات بس ما نعلمكم باسمها. استهداف شخصي هذا أيضا خطأ، لأن المفروض أننا لا ننتقد شخصا، وإنما ننتقد فكرة أو ننتقد قضية، سواء كانت من زيد أم كانت من عمرو أم كانت من بكر أم كانت من خالد، ما عندنا أي علاقة. هذه ثلاثة. أمر الرابع وبه أختم، وهو عدم تحديد مستوى النقد. عدم تحديد مستوى النقد اللي أشرت قبل قليل وسأشير له بعد قليل. كيف عدم تحديد مستوى النقد؟ تعال أعطيك بس بمثال حتى أنتقل إلى آخر فقرة في حديثي. أنا أريد أن أنتقد المجتمع، أنا الآن أريد أن أنتقد المجتمع، شلون أنتقد المجتمع؟ لابد أن أحدد مستوى النقد، لابد أن أحدد مستوى النقد. أنا بنتقد المجتمع في البعد الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية، أو بنتقد المجتمع في البعد الثقافي، الأمور الفكرية والمعرفية والعلمية، أو بنتقد المجتمع في البعد الروحي في العلاقة مع الله عز وجل، أو بنتقد المجتمع مثلا في البعد الاقتصادي، بقول هذا البلد البخلاء ما حد فيهم يدفع، ما حد منهم يعطي، ما حد منهم يبذل. مشاريعنا الخيرية معطلة، مشاريعنا الخيرية متوقفة، ما حد يساعد أو يساهم في عمل. فأنت من أي جانب؟ لابد تحديد مستوى النقد. أنت بتنتقد ماذا وفي أي جانب وفي أي جهة؟ لابد يعني أصب النقد على مستوى معين، على جهة معينة حتى تتم عملية النقد. إذن دي واحد، الأساليب الخاطئة في عملية النقد تدعونا إلى أن لا ننتقد بطريقة صحيحة. طيب الآن بيتبادر إلى ذهنك السؤال التالي، إذا كان هذا هو أسلوب خاطئ في عملية النقد، إذن كيف ننتقد؟ هناك أصول لا بد من الالتزام بها، يمكن أن نعبر عنها بأنها أخلاقية النقد. يعني إذا توفرت أمكننا أن نعبر عنها بأنها أخلاقية النقد، ما لم تتوفر ما عندنا أخلاقية النقد. أشير لها سريعا حتى لا أطيل عليه. الأمر الأول البدء بالذات. كيف البدء بالذات؟ يعني لا يمكن أن يدعو الإنسان الناس إلى أمر من الأمور وهو لا يلتزم به، أو ينهى الناس عن عيب من العيوب وهو موجود عنده. أقرب لك ده القصة، لكن ما جبت أنا ولا القصة، أجيب لك ولا القصة. زين لا بأس. أيام العلامة التستري، واحد من علمائنا الكبار، وهذا من الوعاظ أهل الإيمان والتقوى، جاءه عبد فقال له: يا شيخ، إن سيده يجلس تحت منبره وإنه يستمع لكل ما تقول ويؤثر فيه، أي كلمة تقولها يتفاعل إياها. طيب، فلو تكلمت عن فضل عتق العبيد سيدي سوف يقوم بعتقي مباشرة. فأنا أبغاك تتكلم عن فضل عتق العبيد. قال الشيخ المستري: حبا وكرم، ما عندنا أي مانع أني أنا أتكلم عن فضل عتق العبيد. جاء وقت المنبر، جاء العبد فجلس أمام الشيخ التستري منتظرا أن يتكلم عن فضل عتق العبيد، ما تكلم. يوم الثاني جاء وقام يرفع نفسه حتى الشيخ التستري يشوفه، لم يتكلم. أسبوع، أسبوعين، كل يوم يوري نفسه الشيخ التستري عشان يتكلم عن فضل عتق العبيد، لم يتكلم الشيخ التستري. مل ذلك العبد فترك الموضوع. بعد مضي سنة كاملة العبد جالس في الدار إذ أقبل سيده: فلان، أنت حر وزوجتك حرة وأولادك أحرار، والضيعة الفلانية في المكان الفلاني ملك لك تسترزق منها. سأل الصائر: وش اللي حصل؟ قال: اليوم تحدث الشيخ التستري عن فضل عتق العبيد، فها أنا أعتقتكم جميعا. ده العبد مباشرة وين راح؟ إلى الشيخ التستري. طرق باب الشيخ التستري، قال: لأبقيتني في العبودية سنة كاملة، وبكلمة واحدة منك أوجب التحليل. شو اللي أقرر؟ قال: لكلفتني ما لا أطيق سنة كاملة حتى تحرر. شلون؟ قال: لم أنا حتى يكون لكلمة تأثير على الآخرين لابد أنا أيضاً أكون ملتزم بماذا؟ ملتزم بعتق العبيد، فأنا قد اقتطعت من مؤونتي ورزق عيالي ما يوجب ادخار قيمة عبد، اليوم أكملت المبلغ فاشتريت عبداً وأعتقته، فصعدت المنبر وقلت للناس فضل عتق العبيد. فهذه نقطة مهمة، وهي عبارة عن ماذا؟ البدء بالذات. لا تنهى عن خلق وأنت لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت. زين، فإذا لابد الإنسان ينهى عن الأمر يكون هو ملتزم، أما أن ينهى الناس عن شيء ويأتي بذلك الشيء لا يمكن. هذا واحد. الأمر الثاني أيضا من أخلاقية النقد، كبح جماح الدوافع. شلون كبح جماح الدوافع؟ يعني الإشارة إلى الدوافع من قبل الشخص المعني بالنقد. فلما تجي تقول له بأن ترى داعي لانتقادك كذا، داعي لانتقادك كذا، داعي لانتقادك كذا، يعني هذا كأنه التهرب من النقد وعدم الانسياق كاحتماع الدواب، ما تعطي اي شيء. انا انتقد واحد اثنين ثلاثه وما لي اي علاقه. امر الثالث استخدام اللغه المناسبه، لغه النقد، يعني تبتعد عن الكلمات المهينه، تبتعد عن الكلمات الساخره، تبتعد عن الاساليب الملتويه، وتعمد الى استخدام اسلوب صريح واضح. أخيراً تحديد المعايير للنقد. شلون تحديد المعايير؟ أي ناقد لابد أن يلتفت لنقطتين مهمتين. الأولى لابد أن يبين ما هي معايير تقييمه ونقده. يعني أنا الآن أبى أنتقد هذا الخطيب، على أي أساس؟ يتكلم اللغة العامية، لا يتكلم اللغة العربية، يأتي بمصطلحات علمية، لا يعالج قضايا اجتماعية، لا يلبي احتياجات المستمع، صوته غير جميل. لابد أطرح معايير النقد. ما هي معايير التقويم والنقد التي سوف أسير عليها حتى أنتقد؟ هذا واحد. اثنين، لابد أيضا من الإشارة إلى تدخل مقدار من الذوق والمزاجية في عملية النقد. شلون؟ أنا طبيعي جدا لأنني أحب في أيام عاشوراء أن يكون التركيز على الدمعة. هذا خطيبكم، أنا اسمح لي، ما يصلح هذا، أنتم غلطانين تجيبوه، دقوا قضية الذوق والمزاج. أنا لأني أؤمن بأن القراءة الحسينية ما تزيد على نصف ساعة، ده خطيبكم اللي يطول، أنا ما أروح أستمعه، لا ده ما يصلح. فالمزاجية والذوق إليها دخالة، ولذلك لابد تحدد المعايير. يعني أنت من اللي تعمد إلى الانتقاد لابد أن تكون مجرد من المزاجية ومن الذوق الخاص. وإذا بتلتزم بالمزاجية والذوق الخاص تقول ترى ها هذا طبقا لذوقي أنا، هذا طبقا لمزاجي أنا، بينما يمكن للآخرين شيء آخر. فدي نقطة مهمة. أختم الأمر بأن الناقد لابد أن يصل للمنتقد. مو معنى أنت تجلس لي في مجلس من المجالس وتتداول الأمر دون أن يصل النقد للمنقود. لابد أن يصل النقد للمنقود. إذا تبغى تسوي ثقافة انتقاد، ثقافة الانتقاد مي بجلوسنا في المجالس، ثقافة الانتقاد بوصول الانتقاد لمن؟ للمنتقد. أما إذا لم يصل الانتقاد للمنتقد ما حصل الثقافة. مو احنا نبغى نقوم هذا الشخص المنتقد، نصحح هذا الشخص المنتقد، نعيد صياغة هذا الشخص المنتقد. إذا لابد أن يصل إليه النقد. إذا ما وصل إليه النقد وين؟ يتعرف على عملية النقد، فبالتالي من ما راح يتغير وما راح يتبدل. واهم شيء في النقد الذاتي، يعني نقد الانسان لنفسه. يا ليت بمقدار ما نقص على الاخرين في نقدنا اياهم نعمد الى نقد انفسنا والرقابه عليها، على المشارطه من خلال المحاسبه، نعمد الى التدقيق مع انفسنا بشتى الوسائل. وشوف في رجال نتيجة النقد الذاتي وتربية النفس والسيطرة عليها كتبوا أسماءهم في التاريخ بأحرف من ذهب. اقرأ من هو شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر الأسد. دي شخصية بلغت أعلى مراتب زين القمة. ليش؟ بسبب ما كان يمتلكه من قوام في العلاقة مع الله عز وجل، في الارتباط بالله سبحانه وتعالى. بلغ مرتبة سامية وعالية، مو بس حبيب الأنصار. تقول الرواية أكو وهب أحد أنصار الإمام الحسين عليه السلام، ده شاب حديث الزواج، لما بدأت معركة الطف كانت أمه ويا وزوجته ويا، التفتت لأمه قالت لبني قم وانصر بنت رسول الله. زوجته كانت تقول له يا وهب لا ترملني، فقالت له أمه اعزب عنها، وطلع وقاتل الأعداء شوية ورجع. أرضيت يا أم؟ قالت لا، حتى أراك صريعا على أرض كربلاء. تقول الرواية طلع وهب قاتل شوية وإذا زوجته من خلف، يا وهب قاتل دون الطيبين. عجبا لك يا أمة الله، قبل هنيئة كنت تمانعيني الخروج والآن تشجعيني. قالت: يا وهب، إن واعية الحسين كسرت قلبي، رأيته جالسا بباب الخيمة ودموعه على خديه يصيح: وقلة ناصر، لا إله إلا الله. وتعال شوف أيضا الأسدية مرت علي بن مظاهر، ندخل عليها ليلة العاشر: أسدية قومي أوصلك لبعض بني عمومتك. ليش يا ابن مظاهر؟ قال: إن الحسين أخبرنا أننا غدا مقتول، لا مقتولون لا محالة. زين بعد، وأبلغنا أن نساءه مسبية. وما يرضى أبو الغيرة أن تسبى نساءنا، نساء بس تعرض للسب. قالت لابن مظاهر: ما أنصف، أترضى أن تسبى زينب وأخوات زينب ولي الخدر؟ لا والله، حتى أسبى كما تسبى زينب. وشوف شيخ الأنصار يدخل علي ابن عمه: إن الحسين نزل أرض كربلاء. يحتاج الناس، قال: الحسين سلطان ويزيد سلطان، ما لنا والدخول بين السلاطين. طلع، دخلت الأسدية: حبيب، يقول لك ابن بنت رسول الله محاصر بأرض كربلاء قد أحدق به الأعداء، وتقول الحسين سلطان، والله لئن لم تمضي لأخذن عمتك وأمضي لنصرة الحسين عليه السلام. أين المنادي والحسين؟ قال: ما يحتاج هالحما، يحتاج هالونات بطل من الحنين، أنا عبد بن الرسول وعبد أمير المؤمنين، ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيام إحسان، واسمعي دونون جيمان الأعادي حاطته، ما حلا ديك الشمايل يوم طب الكربلة، طلع عباس البطل بولاد أخوي استقبله، مرحبا يقل الشهيد وزينب تبشر لابو سكنة وتناول رايته. تقول الرواية: نادت مولاتنا زينب: ولدي علي، ما لي أراكم مستبشرين؟ قال: عم، إن عمنا حبيب جاء يريد نصرة والدي. قالت: أبلغوا حبيبا مني السلام. من أنا ومن أكون حتى تسلم علي عقيلة الطالبين؟ أبا عبد الله أذن لي بالسلام عليها. أذن لها أله، أقبل: السلام عليكم يا بنات علي والزهراء، من المسلم؟ قالت: فقال خادمكم حبيب. قالت: حبيب، الله الله في الغريب، وضع رأسه بين ركبته ونادى: ورأس أخيك الحسين على رأس رمح طويل، ورأسي معلق بلبان الفرس، والفرس تضربه بركبتيها. قالت: بهذا أخبرني من أم البارحة، والصومنا قبل أظلم الله وجوركم، فلما كان يوم عاشورا وقبل صلاة الظهر طلب الحسين الصلاة، ناداه الحسين بن نمير: صل يا حسين، فإن صلاتك لا تقبل. استأذن حبيب حسينا أن يقاتل الأعداء، قاتلهم قتال الأبطال، قتال من عاف الحياة ولم يرضى إلا بالممات، قتل منهم مقتلة غير قليلة، بينما حبيب صريب من خلفه بعد حبيبا في خاصرته وضربه بالسيف على راسه خر مناديا عليك مني السلام أبا عبد الله هدى الحسين مقتله أقبل إليه رحمك الله يا حبيب فقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة أنا مناد وحبيب وينصار ما من ذا عن مهجات الزهرة لجسام